إذا كان هذه الإضافة للأسماء والصفات هذا القبيل تمشي، لكن لما نلزم ولهذا انظر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في يوم ما احتاج إلى أن نضيف شيء في العقيدة للبيان، وهو يتكلم عن معية الله سبحانه وتعالى، فقال هو معنى لذلك. هذه كلمة بذاته ما وردت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن السلف، والأمة تلقت هذا المعتقد، معتقد معية الله سبحانه وتعالى، تلقته على مية عليه ماشي بدون أي إشكالية، معية حقيقية تليق بجلاله وكماله. يعني كلمة حقيقية هذه إضافة من عند من؟ من شيخ الإسلام تيمية، لا ذاتي شيخ الإسلام تيمية قال هي معية حقيقية القرآن وهو معكم إني معكما أسمع وأرى. مرت هذه الآية بما هي عليه بدون أن يكون أي شيء في عند، لا ببيان من الله ولا بيان من الرسول ولا سؤال من الصحابة، والجماعة ماشية على ذاك المعتقد بدون أي شيء. شيخ ابن تيمية لما كنت يتكلم عن معية وليست معية وليست كذا وكذا قال حقيقية ليبين أن هذا الوصف ثابت، المعية الله ثابت، هذا الوصف ثابت لله ولا ثابت لله، هذا ما قال شيخ ابن عثيمين أبى إلا أن يقول معية ذاتية، هذه المقولة معية ذاتية، أراد أن يبين هذه معنى حقيقية وحبيت لها شوية بيان من عندي. بعدها جاءت الإشكالية قالها بعد ربحا من زمن ما شعر 6 أشهر عام عامين لا أدري ليه لما تتبعتنا هذه القضية، فراجع عنها وقال أن هذه الكلمة يستغلها أهل الأهواء والحلول. طيب علاش أنت تضيف حتى أنت واللي خالف لولا استغلال لقلتها. فرحمه الله تعالى أضاف هذه الكلمة، هو مريد للخير ولا لا؟ مريد للخير، الأصل خليها معنا معنا وأنت مريح وأنا مريح، صح ولا لا؟ أولى الناس ببيان ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك ذكر معنا لتبين، لو فيه معنى زيادة لا بد منه لكان أولى الناس ببيانه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما دام الرسول ما فعل ذلك فعلاش أنت داخل زيد في أشياء أخرى ما قبلناها حقيقية حتى نقول ما هي أصل فيها معنا معنا ومضي، واضح؟ يعني مثل هذه العبارات في بعض الأحيان لما تكون وتضاف من عند العالم ثم يرتب عليها بعد ذلك حكم تبديع وغير ذلك، مشكلة هنا مشكلة هنا لما يصبح هذه المقولة اللي هي تصبح من باب الإخبار أو هي بيانية وتصبح بعد ذلك يترتب عليها أحكام وتبديع. وهذا تكلمنا الموضوع هذا فيما سبق، جنس العمل كلمة قالها شيخ ابن تيمية ولا قال شيخ ابن تيمية قصد بها معنى لا يتنافى مع النصوص العامة تاع الكتاب والسنة، لكن من جاء بعده هذاك المعنى لقصد ابن تيمية هو خصص معنى منه وهو عمل الجوارح. ابن تيمية ما قصد جنس العمل، ما قصد عمل الجوارح، ذكر جنس العمل وسكت. هما جاءوا هذه الكلمة وأرادوا أن يشرعوها بعد زيادة، قالوا المقصود بالعمل عمل الجوارح، فلا بد مع تحقيق التوحيد من عمل الجوارح. من حقق التوحيد ولم يعمل يخلد في النار، جنس عمل. الإشكالية وراء تبدي يعني ما يكفيش أن كلام ابن تيمية يعني جاء ليبين أمر ما تكلم عليه لا الله ولا الرسول ولا الصحابة ولا من سار على نهجهم، وإنما ابن تيمية أراد أن يبين قضية يقتضي كما نقول احنا صيغة الوقت تقتضي أن يقول مثل هذه الكلمة. كما تعرف ابن تيمية رحمه الله تعالى هو نفسه ينكر قضية تقسيم الشريعة إلى فروع وإلى أصول كتعصيب، لكن الواقع اللي يعيش فيه هو في ذاك الزمان غلب فيه أصول وفروع، فهمت؟ غلب الكلام عن أصول الفروع، فتجده في مواطن عدة من كتبه يتكلم عن الفروع والأصول مع إنكاره لهذا التقسيم. الشغل هذا واقع مر مفروض واضح الحين؟ هو هذا يعني عشان كل معنى هذه الأمور هذه حقيقة تحتاج إلى الكلام فيها، يحتاج صاحبها إلى روية دون استعجال. ومن هذا القبيل يعني باب البيان كذلك، ودائما تحت شعار العيش بالكتاب والسنة، كنت قديما وأنا طالب في أول عام انتهي لدرس فيه في جامعة إسلامية بالمدينة الرسول، وأنا إنسان عام يا في ذيك الأيام يا بعدها، لأن كان مقرر علينا جامعة إسلامية في حصة المطالعة كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله، فكي كنت نقرأ فيه مع أستاذ في أيام الدراسة شغل أخذ بمجامع المؤلف والكتاب لحد من سوائل، فكانت لي علاقة به يعني وطيدة، فكان يلازمني في حياتي العلمية في حلي وفي ترحالي دائما كتاب الفوائد معي، يعني النسخة لأطوال الجامعة كانت دائما معي في أسفاري في عمرة في حج في دعوتي إلى غيره، فقلت سبحان الله كان ما يفرقني، فقرأت كلام له رحمه الله تعالى خلني أتعجب كلامه هذا، يقول رحمه الله تعالى: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكريته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصديق. في هذه الأيام الأولى اشبه أنا أقول بنفسي تو مترمي اشبه هذا الرجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت اشبه هذا الرجل اجمال إيمان مجمل وايش اجمال مفصل هذا يا أخي، دعموا منين ولا لا؟ يعني في الفترة هذه في بداية الأمر جميع عجيب، هذا الرجل كيف يقول هذا الكلام بهذه الصورة؟ عجيب والله. بعد سنوات من الدراسة وغير ذلك لما أعدت النظر وجدت أن الرجل حقيقة كان يتكلم عن قضية هامة جدا يجب أن نتنبه لها، والواقع الذي نعيشه نحن اليوم ما نرى من آثار سلبية في حياتنا الإيمانية العملية، الذي يظهر ابتداء والله أعلم أن سبب ذلك هو هذا الدراسة التي ندرس بها جانب العقيدة. غيروا معي جيد كمان واضح، يعني السبب في ذلك هو الكيفية التي سلكناها ونسلكها ويسلكها العلماء في تدريس العقيدة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا أمور المعتقد من عند من؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعام كان في المجلس، والصبي كان في المجلس، والعلامة كان في نفس المجلس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأجيال ويبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، بل وجدناه عليه الصلاة والسلام يربي الصبيان عليكم السلام ورحمة الله في أمور ويتطرق إلى قضايا لو قلنا فيها في هذا العصر لعلنا ما تناولناه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو لقوله لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يقول له بعد ذلك أمور خضار والقدر وهو لم يبلغ بعد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ولو اجتمعت على أن يضروك لن ينفعوك ولن يضروك إلا ما. يعني هذا الجو إيمان العقدي يلقيه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذاك المجمع من الناس جميعا. نقول كعادة دائما ذات ناحية العلمية معنتها معنى ذلك أن الاستعداد لتلقي هذه المسائل العقدية كان موجود في النفوس. لا أتكلم عن جانب اللغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ لا أتكلم عن جانب اللغة التي يفهم بها لأن كانت عندهم ماذا؟ سليقة. وإنما الاستعداد لفهم ذلك وقبول ذلك كان موجودا. حتى لا نقول ممكن باب من خص قوما دون قوم بالحديث مواطن عدة قليلة جدا. يعني في هذا ورد في حديث في حديثين فقط. هذا حديث عمر مع أبي هريرة ما وقع بشر وحديث معاذ. هذا ما كان مش في النجي كله. وأما الأمور الأخرى معنى ذلك الاستعداد لقبول ذاك المعتقد الذي كان يلقيه الرسول موجود في الناس. وهذا ما يجعلني أعود إلى العهد الأول وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج منهما ذريته وذرهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاستعداد موجود وسيظل موجودا. معنى ذلك هذا لكن المنهج النبوي العلم التربوي به أوجد أولئك الرجال الذين أصبحت الآخرة أحب شيء ما إليه، الذين كانوا يخشون الله في السر والعلن. حتى المقصر فيهم نفسه تواقى إلى ماله إلى الرفعة واللحوق بمن سبقه. يعني هذا كل جو التربوي العلمي العقدي أوجد هذه الأم. ولهذا سبحان الله تجد هذه الحقيقة إذا تذكروا في دعوة مصعب لسيد الأوس والخزرج فلما كلمه وعاد قالوا ماذا فرجع بغير الوجه الذي ذهب به. يعني آثار الجانب الإيماني كانت على محياهم تبدو على محياهم. واضح؟ فكانت هذه الأمور لها كما نقول احنا السبب الأول والأخير في إيجاد جيل في خوف خشية رجاء طمع نفقة صبيان صغار. الجو اللي عاشوا العلم الإيمان العملي لما أراد أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للغزوة يخرج البالغ ولا لا؟ يخرج البالغ. فلما قالوا أنت أخرج لأنك بالغ قام واحد لم يبلغ بعد بالجو الإيمان الموجود فيه قال رأيتك هذا الذي أخرجته هذا أنا أسرعه. وش معنى ذلك؟ قال الجهاد يا أخي جسم أنا أولى بالخروج إلى الجهاد منه. منين هذا الجو؟ والجماعة الأخرى وش قالت؟ إذا أنت وربك لو نعلم لاتبعناهم راح نقصر راح يجوا حتى تشربوا شوية شاي وقهوة وترجعوا كعادة العرب والبدو. يعني لازم تحط تشعل النار وتحط القهوة وتحط الشاي. قالت مروحين بس جيت وحط يقولوا البدو تعب مروحين جاي وحط بس قصر مش راحين القتال لاتبعناهم. حتى قال فيهم أعداؤهم غر هؤلاء دينهم. يعني هذا المنهج العلمي الإيمان التربوي أوجد هذه أوجد تلك الأمة. فأقول لابد من العودة إلى ذاك النهج النبوي وذاك المنهج النبوي إذا أردنا أن نوجد أجيالا مثل تلك الأجيال. لأن تلك الأجيال وجدت بماذا؟ بشيء في النفوس. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام وبالإسلام والإيمان. واضح؟ واضح ضائع عندكم. وبعد زمن خرجت البدع وعمت الفساد في الأمة. واضح؟ عم الفساد في الأمة. فاحتاج علماء أهل السنة والجماعة إلى تأليف كتب في العقيدة لتقريبها على ما يبدو للعوام حتى لا يدخلوا في أهل البدع. فتلك الكتب هي مختصرات مجمل عقائد أهل السنة والجماعة، مجمل عقائد أهل السنة والجماعة. فإذا ألفت تلقتها الأمة بالقبول، فأصبحت لي عامة الأمة حتى لا تقع في مشاكل الإنسان. ثم راح كما نقول إحنا الأمل وطال العهد، فأصبحت هذه المؤلفات هي مؤلفات لمن؟ لطلاب العلم. لطلاب العلم والعلماء يعظمونها. هي في البداية كانت لمن؟ للعامة أكثرها، لأن أولى العقائد الأخرى المفصلة كان يدرس صحيح البخاري من أوله إلى آخره، صحيح مسلم من أوله إلى آخره، كتب السنة تدرس. إذن هذه كتب السنة فيها العقيدة ماذا؟ تفصيلية. شوف مليح مليح مسجل هذا عندي. نعم قبتسم فيه ودخل عنه فتتأثمون معي جيدا هذه الحقائق. فأصبح أهل العلم يثنون على هذه الكتب وأنها المعتقد، فانكب عليها العلماء وطلبة العلم، فأصبحت هي الكتب التي يجب دراستها ويجب فهمها ويجب، وهي كتب عظيمة ولا بد من شرحها ولا بد ولا بد ولا بد. فأصبح والله يحفظ ويستر إيمان طلبة العلم إيمان ماذا؟ إجمال علمه علم ماذا؟ جزئيات. الجانب التخويف والرجاء وغير ذلك في النصوص العقدية المطولة غاضب. فأصبح الإيمان والعمل في جهة هو إنسان معلوماتي، وهذا ما كان يعني الآثار العملية للعقيدة التي كون بها الرسول صلى الله عليه وسلم أجيال الصحابة ثم من جاء بعدهم تكون عن الصحابة أصبح في معجزة. وهذا ما أظن أن أهل العلم يتقصدون هذا، لكن الواقع الذي نعيشه فرض هذا، كما فرض على المبتدع المذهبية ولا بد من دراسة المذهب، كذلك الواقع أهل السنة فرضت هذه الأشياء مش فرضا من عند الله، وإنما من جهة العلماء وتعظيم هذه الأمور ولا بد ولا بد. فأمن أبو معي جيدة، وها بين أيديكم كتاب سنة البربهار، النص المحقق. الحمد لله الذي هدانا بالإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويخشى. اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، ومن رغب غير الجماعة ومن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع عرقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذه واحد. اثنين، والأساس الذي بينا عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال وأهله في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك لأن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. ثلاثة، واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال ولا آرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتبرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. هذا كله شوف أشياء إجمالية. واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت من كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلده، فإنه هالك ورجل عائد عن الحق، وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض. في هذه الأمة حقيقة على من عرفه في هذه الأمة من قبل من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه مريض شيطان مريض في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرق. وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال ولا كيف فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ربنا أول بلا مدى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، والبشرية كلهم من الله خالقه وهو مخلوق، يعني ذات مخلوق. لأن ابتدينا الحصة قبيلي بسؤال بعض الكلام وأضربنا مثال سعى زيادة القرآن كلام الله غير وليس مخلوقا. القرآن قال كلام الله بدون تعريج على كونه مخلوق أو غير مخلوق، وليس الإنسان أن يثبت أنه مخلوق غير مخلوق من عنده، هو كلام الله. طرقنا من قبل تسمع خريدة أخرى هذا هو بمخلوق هكذا. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهم وبعدها والمراء فيه كفر، مع أنه ما فيه ذكر تعالى قريب مخلوق، باتفاق أن القرآن كلام الله من يشكش فيه واحد أنه كلام. أما أن نقول كلام الله غير مخلوق، ثم من لم يقل بهذه المقولة كما قلت من قبل، ثم من لم يقل بهذه المقولة مخلوق نبدعه ونضلله، مع كونه هو يقول لك أنا سلفي ويثبت أن القرآن كلام الله ويثبت أنه غير محتمل، قالش أنه محتمل، يثبت أنه كلام الله. يقول لك أن نوقف عندما لفظ القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما أن نضيف كلمة وليس مخلوقا ثم من لم يقم بها قل هذا من أهل ماذا بدع أو ضلالة أو كذا، هذا خطأ. أما اللي قالوا مخلوق فذلك الكلام معهم آخر. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، نعم والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، وهو وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. إيش يسمى هذا؟ إيش يسمى هذا؟ إجماع. لما يقرأ هذا الواحد الآن من الآن هو راجع في هذه المسائل، يعني هذيك الجانب يولد خشية، يولد خوف، يولد رجاء، يولد كذا، يوجد ما يجي. واضح يعني كلامي حتى تفسر مثال هذه كسابقاتها من وجوب العودة إلى ماذا؟ إلى المصدر الأساسي الذي يجب أن ندعو الناس جميعا ليعود إليه. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام، فإنه حوضه ضرع ناقته. هذا كله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة. وأنا لا أدري هذا المعنى لأن ما تلفتش في تدريس الكتاب. يعني ولكل نبي حوض تاج سليم، أنا ما لا ما أقولش أنا ما عندي. وحوض الآخر ضرع ناقته، يحتاج كل جزئية تحتاج إلى دليل. لأن قال هو قبيل ما ها إيش قال هو من قبل، كل واحد يقول مقولة حتى نشوف قال بها من قبل أم لا، وقال أن الدين ماذا قد قد اكتمل. واضح. إذن هذه جوالان، هذا يحتاج معناتها هذه مراجعة وبحث. يعني بالنسبة لي أنا أول مرة نمر بالكتاب يعني هكذا، فأني أشوف هذه المسألة تحتاج على المنهج الذي ربانا عليه يحتاج إلى ذلك. المسألة التي بحثها أحد عمرو عبد المنعم سالم جمع فيها نصوص ودرسها شيخ. إيه هو نصوص ما شاء الله. ولهذا قلت أنا لكل نبي حوض، إحنا عندنا حوض النبي لكل نبي حوض تأتي لا دليل، أنه أمر غيب ولا لا؟ نعم. ككون حوض ضرع حوض صالح ضرع الناقة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل عند الحج ذاته. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون إلى غير ذلك إلى نهاية هذا. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، يبدأ ماشي في الإيمان إيش هو؟ ولهذا والله أعلم فيما بدالي لا نجد ما كان عليه السلف من خشية وخوف ورجاء وطمع واستعداد لماذا؟ للآخرة. لأن مجرد إجمال جنة نار إلى غير ذلك ليست لها آثار على النفس. وانظروا حديث واحد منه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. هذا الإيمان بما يوم الآخر، هذا كالإجمال. شوفوا الآن التفصيل وآثاره على النفس. يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وينزل الله إشارة إلى هذاك الخلاف موضع القدمين. واضح. كرسي هو ماذا؟ موضع القدمين. قال ينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي منادى أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يوالي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون من الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشياء أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. قال: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقول: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان لظهر من كان لظهره طبق ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كطياف البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون، وفي رواية أخرى: فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفونه، في روايات يعني. فيقولون: إن بيننا، هل بينكم؟ ويقول في رواية أخرى: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقول: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان لظهره طبق ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كصياط البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل، مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل الخلة بيمينه، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم ومشى، وإذا طفئ قام. قال: والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار، فيبقى آثره كحد السيف. هذا النص في إشارة إلى معنى أن السيرات هو آثار الرحمن، يعني هذه كل نحن نأخذها على ماذا؟ مجملة يعني. وهو ذا نبينا ماذا يفعل؟ والآثار الطيبة على النفس. إذن هذا المقام هذا يطرق الإنسان، يعني يستعد إلى الأعمال الصالحة إلى غير ذلك، بعد سماعه إلى هذا النور هذا بقدر عمله وغير ذلك يصبح حافز قوي. إذن هذا المعتقد، هذا المعتقد، هذه العقيدة التي ربى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأصبح لا هم لهم إلا الآخرة، فحقيقة رفع لهم شعار: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فكل هذه الأمور التي كان يربيهم عليها ويعيشونها معهم كلها محفزة إلى الآخرة ومهيونة لأمر الدنيا. السنة النبوية صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ السنة النبوية عنوانها سيدة نقر الحديث ولا لا؟ عنوانها السنة النبوية، أخذ العقيدة. اسمع اسمع يا خان اسمع. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم. فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، يعطيهم نورهم. احنا نقول مر على الصراط، كيف باش يمر على الصراط؟ وإيش يصير يوصلوا حتى يمروا؟ ما الذي وصلوا حتى يمروا بعدك الأشياء هذه؟ إذن لا بد في الدنيا من ماذا؟ على قدر أعمالهم. إذن هذه الكلمة راح تترك ماذا؟ أعمال آثار الاستعداد. والثانية: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمان. إيش هو؟ وهنا ولا بد لهذا التفصيل النبوي من أمر عظيم على النفوس. لو لم يكن فيه خيرا وهو الذي أوتي مال جوامع كان جوامع الكلم كان قادر يفصل يجمل المقال قادر يجمل، ومع ذلك ما أجمل شيئا وقدرته على الإجمال تفوق كل ما كل من أجمل. إذن قال عليه الصلاة والسلام: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمين، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم ومشى، وإذا طفئ قام. قال: والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار، فيبقى أثره كحد السيف ضحض مزلة. قال: فيقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر إبهام قدمه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحد، إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزله أمام ذلك كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم، فيقول: ربي أعطيني ذلك المنزل. فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، وأن منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله ويرى أمامه ذلك منزلا كأنه ما هو فيه بالنسبة إليه حلم. قال: رب اعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك، وأن منزل أحسن منه. والمشكلة تعلم اليوم هي واش؟ ها؟ إيش منزلنا اليوم؟ ها؟ حوصل منزل الدنيا. كل ما يشوف بيته فيلا يقول: والله هذه بقرة هاي، لكن كل ما جاب فيها هذه والله خير، هذه والله خير، بنيان هاي، وهذه مسقمة هاي، غي قلع الفيانس وجيب فيانس بعد عام. يجي يروح بيت واحد القرآن، فيش مثل هذا، قلع الكرلان يجي يردل وزول حتى يخرج من الدنيا وهو يجري وراء منازلها. وهذا لعله طمع في ماذا؟ في منازل وين؟ في الجنة. له أن يطمع، له أن يطمع. هذه ليام ضرب أخ عارفه فيما مضى من الأيام، كان كراي سكن في بيت هكذا ضربيته أديرك شاف لا بأس به، كل معذرات هذا اللي من أعطاه سكن تقدر لك دك شنو هذا جديد مشتي ولا ذاك تتكي دوب في ظهرك. المشكلة المصيبة كان مش صريح، سلت الدعوة مشتي، والوحدة هذيك الزربية موافقة لهذاك اللون والدنيا ايه بالوجه. اما كنت بلعب الخيرة فلا بلعب الخيرة بالسيمان قلت له هذه الدار لم تكن ترى فيها البقاء، وهذه المشكلة فرضيت بها لأنك مغادر لها، وأما هذه الدار فأصبحت مال ملك وترى فيها مال الخلود والبقاء. فإذا لا بد من مال، من البحث أن تجعلها جنة، وكل مرة زيد شيء وزين حتى تنسى الآخرة وجنة الآخرة وقصور الآخرة. تعلم الله شيء عجيب، الله يرضينا جميعا كما قال لك الشاعر، وكلنا في الهم شر. أي يقول عليه الصلاة والسلام: وأن منزل أحسن منه فيعطاه من ثم يسكت، فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل. عايش معكمون ولا مع الوالي مش عطيله سكنة يعطيه وملك يعطيك كما أعطى الغوي أعطاه له أعطاه له واحد أخر معك اثنين لا أخر اسمك كيف صوتها ممزاك الأخر لا ريدي لا ريدي هذا المولى عز وجل مالك. فيقول الله جل ذكره: ما لك لا تسأل. فيقول: ربي لقد سألتك حتى استحييتك واختمت لك حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا مثل خلقتها إلى يوم أفنيتها، مثل أن خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه من الدنيا من خلقها حتى نفناها وعشرة مات. فيقول: أتهزأ بي وأنت الرب وأنت رب العزة؟ هذه درجة ربي أنا كنت نحاول سلامات يا تخير ما هذا انت تقول اتهجأ بي وانت رب العزة هو كلامك ما هذا. فيضحك الرب عز وجل من قوله قال: فرأيت عبد الله بن مسعود اذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك وانا اضحك لك. فقال له رجل: يا ابا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه صلى الله عليه وسلم. قال: فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر. قال: تهزئ بي يعني لو عشر مرات قالوا: لا ولكني على ذلك قادر. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: ألحق. فينطلق يرمل في الجنة. واحد كيش خرج من النار دخل الجنة كيف شغل واحد كان في يسكن في قربي وعطوا له فيلا مسك مسوى داخل كيف كيف شو قاعد فيها لكن وين هو الآن الجنة ومع ذلك راه في حالة من الله سلعتين تفصيل ما له آثار طيبة على الإنسان. هذا قلت لك المرة الماضية هذه المدة الأخيرة شهرين الصحراء كان معايا أخ أنا ماشيين في ذلك البراري 400 ولا 500 كيلو مشي و 500 راجعين تمشي في يومين صباح وانت تمشي المساء وتعبس وتمشي كل غزال هذه جنة تقول جلست بيني وبين نفسي هذا وانا ماشي في الصحراء العالمية هذه الساعة وما كانش موصل رام على الأقل واحد يبني سكنة ويدير فيها من تحت للصالة يتخلى بليت اللعين في هذه اللحظة بيدخل لكن الحديث هذا جاء ثم في نفس الوقت حضرت هذا النص قلت سبحان الله في هذه الدنيا نطمع في مرسو في الآخرة الدنيا كاملة منذ أن خلق أنيايتها وعشر أمثالها وعشر أمثالها أتطمع في هذا وما أعد الله هذا شكون هذا هذا الأخرة خلاص الأخرة خلاص من أهل الجنة ليدخلونها يدخلوا الجنة بغير أن يدخلوا النار أما الأخرين تاع الشفاعة الأخرين هذا حتى تكون الأمور مضحة عندكم مش آخر دخول الجنة من الناس جميعا هذا قبل هذا الأولين اللي خرجوا ومروا فهمت الآن حتى لا تختلف عليهم هذا هذا لم يدخل جهنم ما دخل جهنم هذا مر بس هذا آخر من النجا ها آخر من النجا من النار أما الأخرين هي عادي يدخلون النار هذا الآن موقف هذا في أحاديث أخرى تبين أنك الموقف آخر هو الميزان مش مذكور يتحط الميزان بعدها يعني تتحط الميزان توزن ففيه من المسلمين يروح ديرك للنار لأن سيئته غلبته إيمانه كان ضعيف يدخل النار وكان هذا اللي ينجى ويروح يعني مواطن السنة تفصل هذا كلية قال عليه الصلاة والسلام فينطلق في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ذرة فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك فيقول رأيت ربي هو شاف واحد النور ما له ما به فإذا به ماذا فعل؟ واحد يكتب جد قرش قال رأيت ربي. قال هذا سجود بالخطأ يعني لا يحاسب عليه، هذا مثلا في الآخرة مش مشرك، هذا هذا هذا ليس مثلا متقصد سجود لغير الله. فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من مجال من منازلك، واحد من منازلك. قال ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، شوف رجل جمال ما فيه جمال، فيقال له مه، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. يو يا العاجي العاجي روح عنك، 1000 قهرمان مثل هذا الرجل هذا. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر. قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج، سرر وأزواج، ساكرين من زوجين ومن زوجين، ووصائف أدهانهن حوراء عيناء عليها 70 حل، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها. عيش يا العاج، عيش في الجنة وانت راجع هناك عبد المشكلة الروعة. شفت الإيمان تفصيل تنزلي لما تنزلي، والله يسلمون ومعليش يصبر الواحد على هم المرأة اللي ما خلتوش يتزوج وأمله راح يعجز في الجنة. قال لي واحد قال لي ما قدرت هنا لكن في الجنة بعد. قال لي هناك شوف الشيخ لكن بإذن الله في الجنة بعد. بس هذا هو الإيمان التفصيلي الذي جعل من الصحابة لا هم لهم إلا ماذا؟ إلا الآن أفهم الحج إلى هكذا نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت على الدوام ماذا؟ طوقة إلى الآخرة، همها الآخرة، فما في الدنيا من محن تحملوه وهان. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم خارجون من بيت خارب إلى ماله، إلى قصور مجوفة كل واحدة فيها 70 و70 وأزواج الدنيا. ندور الحسابات نعم شوفينا مش عالم القصر الآن أنا لو عالم مانكس نعم فيها السنة وين وصلنا. وفي كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حل، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا، يعني غير طول يعود يرجع تتعاود الجمال يزيد ماله 70 ضعف ضريبة. الله أكبر الله أكبر حولك الحمد لله نعم نعم والله العيش مع السنة وحسن الله سبحانه وتعالى في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. هذا الصحابة كانوا عايشين مع هذا ماذا؟ مع هذا الجو الإيماني، مع هذه الرؤى الأخروية، ولهذا لا هم لهم إلا الآخرة، لا هم لهم إلا الآخرة. ولهذا هذه المتاعب الدنيا جوع نايم على العصي أطر في جنبه، إن فارس والروم لا يعبدون إلا الله، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لا في الدنيا وستزول ولنا في الآخرة ماذا؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود فلا موت أبدا، يعني سعادة عارمة عارمة ليس فقر مطلوب لا حد لها، سعادة لا حد لها. الله. فيقال له أشرف أشرف، فيشرف ويقول له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، يعني ما تخافش، يعني هذا المسيرة 100 عام كي ترمي عينك تشوف هذاك المكان ينفذه بصرك. قال فقال له عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أمي عبد يا خبر عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاه؟ هذا عمر وجدكم هذا الأخر. قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فذكر الحديث. إذن هذا هو المنهج الذي درس به أو رد الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكانت الهمم بهذا المنهج الذي كان يحضره القاسي والداني أصل غلام، وأحيانا حتى الرضيع تأتي الأم تصلي ولا الذي رضيعها إلا يبكي يحضر، والمبتدي والعلامة كلهم يحضروا هذا المجلس، والنبي يتكلم بهذا الكلام. وما خص قوما دون قوم بهذا العقيدة، وما أجمل لأناس وفسر لأناس. لكن لما الهمم ابتعدت عن دراسة هذا المنهج النبوي وهذه العقيدة من هذه الأحاديث، أصبحت هذه الكتب المجملة مجمل العقائد أصبحت هي المعول، هذا العلماء ألفوها للعوام، ثم أصبحت هي ماذا؟ هي الكتب التي يهتم بها من؟ طلبة العلم والعلماء، ثم الثناء على ما فيها وما كان إلى غير ذلك. فزهدنا كلية عن دراسة ما كان يدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.